شريفة فاضل وكلمات محمد حمزة، نغمات بليغ حمدي وبالمعروف بالحنية. راح تكسبني راح تغلبني لما تجيني بشوق وحنان. لو تسمعني لو تهاودني وتكلمني برقة كمان راح تكسبني راح تغلبني لما تجيني بشوق وحنان. راح تلاقيني أقول لك أديني راح تلاقيني أقول لك أديني مستنية بالحنية أنا مستنية بالحنية مش بمعندة ولا بقاسية. لو تسمعني لو تهودني وتكلمني برقة كمان راح تكسبني راح تغلبني لما تجيني بشوق وحنان. لو تسمعني لو تهودني وتكلمني برقة كمان راح تكسبني راح تغلبني لما تجيني بشوق وحنان. راح تلاقيني أقول لك أديني راح تلاقيني أقول لك أديني مستنية بالحنية أنا مستنية بالحنية مش بمعندة ولا بقاسية بالمعروف بالحنية تاخد عيني عيني بالمعنى بالقاسي هتغلب فيا هتغلب فيا بالمعروف بالحنية تاخد عيني عيني بالمعنى بالقاسي هتغلب فيا هتغلب فيا. أنا كده طبعي كده أنا كده أنا كده طبعي كده أنا كده أجد المعروف ما تجرب وانت تشوف.